بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 38 بعد 100 من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان. التجريد. قال الناظم: ومنه تجريد بأن ينزع من ذي صفة آخر مثله زك، مبالغا في أنه فيها كمل، كمن فلان لي صديق وأجل، وإن سألت أحمدا لتسألا، بحرا به مندفقا ومنه أن يخاطب الإنسان نفسه وقد نصحا وتوبيخا وتعريضا قصد. التجريد قسمان: أحدهما أن ينتزع من أمر ذي صفة آخر مثله مبالغة في كمالها، نحو لي من فلان صديق حميم، جرد من الرجل الصديق آخر مثله متصفا بصفة الصداقة، وكقولك إن سألت أحمد لتسألن به البحر، جرد منه البحر تشبيها له به. ويكون التجريد بفي نحو قوله تعالى: لهم فيها دار الخلد، فإنها هي دار الخلد، لكن انتزع منها مثلها وجعل دار الخلد تهويلا. الثاني أن تجرد نفسك فتخاطبها كأنها غيرك، وذلك لنكت منها قصد النفع لها، كقول عمرو بن الإطنابة: أقول لها وقد جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي. لما أراد أن يوطن نفسه على الاحتمال المكروه جردها مخاطبا لها نصحا. ومنها قصد التوبيخ، كقول امرئ القيس: تطاول ليلك بالأثمد، ونام الخلي ولم ترقدي. خاطب نفسه على جهة التجريد موبخا لها. ومنها التعريض بآخر، كقول قيس بن ذريح: تبكي على لبنى وأنت تركتها، وكنت عليها بالملا أنت أقدر. ومنها قصد التحريض، كقول أبي الطيب: لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. جرد نفسه وخاطبها على جهة التحريض على مدح الممدوح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.